لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ألا أيها الناس اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله تبارك وتعالى سبب للنجاة من كل كرب وهم وغم في الدنيا والبرزخ بعد الموت، وسبب للنجاة من عذاب النار في الدار الآخرة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومما تضمنته هذه الآيات الكريمات من البشارة لمن اتقى الله عز وجل أن الله يرزقه الرزق الحلال في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته لعرفة: أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال: أتقاهم. ففاز أهل التقوى بسعادة الدنيا والآخرة. عباد الله، عباد الله، إن من تقوى الله عز وجل التي يفعل بها العبد المسلم هو وأهله وذريته وزوجاته في الدنيا والبرزخ والآخرة في جنات النعيم، هو أن يقوم بحسن تربية أهله وأولاده، أن يقوم بحسن تربية أهله وأولاده، أن يقوم بحسن تربية أهله وأولاده على طاعة الله سبحانه وتعالى. يجب على كل مسلم أن يقوم بحسن تربية أهله وأولاده من بنين وبنات، على توحيد الله وطاعته وإخلاص العمل لوجه الله الكريم والمسارعة في مراضيه وخشيته في السر والعلن والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها المستحبة والحذر من تأخيرها عن أوقاتها ويلزم أبناءه البالغين للصلاة مع الجماعة في المساجد فإنها واجبة عليه ويلزم زوجته وبناته بأدائها في وقتها في البيوت هذا من حسن التربية هذا من حسن التربية الصالحة ومن التربية الصالحة أن يحذر أهله وذريته من الشرك الأكبر والأصغر سواء كان ذلك باللفظ أو العمل أو الاعتقاد ومن حسن تربية الأهل والأولاد أن يحذرهم من البدع المضللة والمكفرة والمفسدة سواء كان ذلك في العمل أو القول أو الاعتقاد وكذلك يحذرهم دعاة البدع كالروافض والصوفية والجهمية والإسماعيلية والنصيرية وجماعة الإخوان يحذرهم منهم يحذرهم من جماعة الإخوان لمن فيهم من سرورية وبطنية وداعشية وشبكة القاعدة إن هؤلاء كلهم من جماعة الإخوان الضالين ومن الخوارج المارقين الذين يجب بغضهم في الله عز وجل وجهادهم مع ولي أمر المسلمين أما الرافضة والنصيرية التي هي فرع من الرافضة والإسماعيلية التي هي فرع من الرافضة والحوثيون الروافض والصوفية الغالية أهل وحدة الوجود وأهل الحلول والاتحاد والجهمية المنكرين والجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته والمعطلين لها إن هذه الفرق الست كلها فرق كافرة مرتدة عن الإسلام مرتدة عن الإسلام يجب على المسلم أن يربي أهله وذريته على بغضهم في الله وعداوتهم في الله واعتقاد كفرهم وضلالهم وأن من زعم أنهم مسلمون بعد أن عرف عقائدهم فهو مشكوك في إسلامه أو مرتد مثلهم إذا كان الأمر قد وضح له وبان إذا كان الأمر قد وضح له وبان وعلم ما هم عليه من سوء المعتقد فعلينا يا عباد الله أن نربي أهلنا وأولادنا على بغض أهل العقائد الفاسدة وأن نربيهم على حب الله ورسوله وعلى حب الصحابة وعلى حب أهل السنة والجماعة ودعاة الحق من السلفيين فنحبهم في الله نحب هؤلاء في الله ونأمر أهلنا وأولادنا لمحبهم في الله ونحب دعاة التوحيد والسنة ونبغض دعاة الضلالة والفتنة والبدعة من الإخوانيين ولا نأخذ منهم شيئا السنة من الدول العربية المشتركة على رأسهم المملكة أن هذا فتنة دعما للروافض في قولهم هذا، لأنهم مسخرين جميع دعوتهم لصالح الروافض، وهم يدعمون الروافض الحوثيين في الخطأ. علينا أن نربي أهلنا وأولادنا على بغض الروافض وجماعة الإخوان لله عز وجل، عباد الله. ومن حسن تربية الأولاد أن نبعدهم عن الفساد، ومن حسن تربية تربيتنا لأولادنا أن نبعدهم عن الفساد ومرتكب الكبائر من الدناة والموطنين المجرمين وأصحاب المخدرات المروجين لها وأصحاب الملاهي والمزامير والأغاني التي تفسد القلوب وتسبب بشوتها وتبعدها عن الله عز وجل وتبغض القرآن إلى صاحبها. من أدمن سماع الملاهي بغضت إليه القرآن الكريم والعياذ بالله. فمن حسن التربية أن نبعد أولادنا عن أصحاب هذه المعاصي والكبائر، فبذلك عن أصحاب المعاصي والكبائر فبذلك نكون ممتثلين لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونكون ممتثلين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته، عباد الله. وإننا إذا قمنا بحسن تربية أهلنا وأولادنا على نحو ما سبب ذكره وطاعة الله ورسوله في ذلك، كنا بإذن الله تعالى ممن تناله دعوة حملة عرش الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكنا من أهل قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمشركين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات. واستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، أحمده سبحانه وهو العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وتعالى عن الشبيه والنظير، وتقدس عن المعين والظهير والوزير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، أصحاب العقول الزاكية والعلم النافع والفضل الكبير. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا مما حذرنا الله تعالى منه وحذرنا منه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أسباب سخط الله عز وجل ودخول النار. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة الأخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. عباد الله، في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، علم من أعلام نبوة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ظهر هذا السلطان من الناس، وقد ظهر هذا السلطان من الناس في عصرنا، في عصرنا هذا، وقد ظهرت النساء اللاتي ينطبق عليهن هذا الوصف، اللاتي ينطبق عليهن هذا الوصف، هذا الوصف، وأنهن من أهل النار. فالواجب تقوى الله، فالواجب الحذر، كل الحذر، أن أولئكم النساء كافيات من نعمة الله عاليات من شكرها، وأنهن يسترن بعض أبدانهن ويكشفن بعضها استظهارا لجمالهن ونحوه، وأنهن يلبسن ثيابا رقيقة تصف لون البدن، أو طيبة تصف تفاصيل الجسم كالبنطال وما أشبه ذلك. فقد قال ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للمرأة تلبس البنطال حتى عند زوجها، لأنه من لباس الكافرات. أو يكون أو أن ذلك أو يكون بصيرا وما أشبه ذلك، أو يكون بصيرا مشمرا أو يكون أو تلبس ألبسة قصيرة مشمرة تحال المذيعات بالقنوات أو مشدودة من الخلف إلى نصف الساقين لهذه الملابس كما يفعلن بعض النساء في الأعراس أو أنها تشد الغبوة على وجهها حتى يرى تفاصيل الوجه أو تلبس غبوة تكشف عن نصف وجهها ووجنتيها كل هذه الأوصاف تنطبق عليها كل هذه الأوصاف تنطبق على هؤلاء النساء اللاتي جاء ذكرهن في هذا الحديث أنهن من أهلات النار. فالنجا النجا لمن أراد لنفسه النجاة من عذاب النار، ولمن أرادت لنفسها النجاة من عذاب النار للتوبة النصوح إلى الله تعالى. وأنتم يا عباد الله يجب عليكم أن تلاحظوا هذا وتمنعوهن من هذا. يجب على من لاحظ شيئا من هذا اللباس المحرم في زوجته أو بناته أن يسعى في إنجادهن من النار، وإلا فإن الخطر عظيم على من ماتت على بعض هذه الألبسة وهي مصرة على ذلك بدون توبة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهن بأنهن من أهلات النار، وذلك لمن لم تتب قبل موتها فهن مائلات عن طاعة الله عز وجل وما يلزمهن حفظه، ميلات أي لغيرهن إلى الباطل. وقيل ينشطن مشطة النيلاء وهي مشطة البغايا من جانب الرأس، ويملن الرجال إليهن ويفتنهم. عباد الله، إن الكفار لما عجزوا عن أن يجعلوا المرأة المسلمة تنبذ الحجاب كليا جعلوا يروجن هذه العفسية التي هي من لباس أهل النار. فالواجب علينا أن نسعى جادين في إنقاذ زوجاتنا وبناتنا، وإلا فإن الأمر خطير جد خطير. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. بارك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.